هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس عشر، وهو الشريط الأخير من شرح عقيدة أهل البلايا والمصائب في منح القدر. البلايا والمصائب التي يجري بها الإنسان والقدر عليها كانت كثيرا له من الخطايا ورفعا لها. أشكل علي هذا مع قول أهل البلايا إلا من قوله تعالى: وما أصابك من فجأة فبما كسبت وما أصابهم نصيب من مصيبة لا تجيك مع دعاء كثير. قالوا أن سبب إقامة العبد في البلايا والمصائب ذنوبه. إيش قال؟ أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه ذنوب وتقصير وكيف نجمع بين ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطأ. إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطأ إذا صبر. فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله. أما التكفير فهو في المجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه. من الله عز وجل. نعم، ربما صار المذنب كثير رفعة للدرجات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منا، فيكون بذلك رفعة للدرجات، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين بحقه. وقال: أخبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله عز وجل يقول في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضا على بعض. والنبي عليه السلام يقول في هريرة: لا تفضل بين بين انبياء الله ولا اقولن ان احدا افضل منه. يقول: لا تفضل بين بين انبياء الله. نعم. ولا اقولن ان احدا افضل من مسلما. هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لئلا يكفر احد برسوله على اخره، كما جرى بين اليهود والنصارى. وأما اعتقاد ذلك في القلب يجب أن نعتقد هذا، أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ممكن الله رفع بعضهم درجات. هذا يجب اعتقاد. أما باللسان فلا نفاضل، لئلا إن كنا في مخاطبة مع أصحاب مع حضرات الآخرين ففيها لا شك أن فيها عداوة ضراء وربما تصل إلى حد المقاتلة. وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقض حق المفروض. انتهى الوقت ولا لا؟ ايش؟ نعم، يتعلق الشكر ثلاثة. ايه؟ نعم، لا بد من هذا. اذا شكر الانسان بلسانه دون فعل ما شكر. لو قال: أنا أشكر الله وأحمد الله والحمد لله على نعمه، لكنه يستحي تعالى معه أين شيء. وأنا ذكرت لكم أن الله قال للرسل: كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. وقال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يعني أن العمل الصالح هو الشكر. طيب، من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ لا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء يشوف من المرض تجده نسأل الله السلامة والعافية، تجده يحب الطبيب على هذا ربما أكثر مما يحبه. لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب. وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. أنت إذا شفاك الله على هذه الإنسان بقراءة أو معالجة تقول الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل واشكر لهذا الرجل بقدر ما تعلم السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. كثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة ومع ذلك لا لا يشفى. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا إلا سبب. نعم. نعم ما في شيء. الرسول قال ما من أحد من أمتي يسمع ما جئت به ثم لا يؤمن بذلك إلا كان من أصحاب النار، ونص على اليهود والنصارى. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا لا لا نسمع بأن هذا الرجل بعينه، لكن كل يهودي ما هو في النار، كل نصراني ما هو في النار. كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص معين بأنه في الجنة، وإن كنا نرى أنه مؤمن يقيم الصلاة والزكاة ويحب الله ورسوله ما نلزم بعينه. فرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوضع. ونحن ذكرنا لكم هذا في جنس العقيدة. الحديث قد يكافر لعامل كافر ماشي الماء ما الذي أفهم الذي أحرق عامل، والمراد لذلك من قامت عليهم الحجة. أما من لم تقم عليه الحجة فلا نبشر بالنار، لأن مثل يوجد مثلا الناس يدعون هذه الأمور كذا وكذا ونحن لا ندري أنها قامت عليه الحجة ما نشهد بالنار. نعم ايش الجوع الجن الصحيح ان الجن ليس جن، لان الله تعالى يقول ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة في ذريتهما والجن ليس من ذريتهما نوح ولا من ذريته ابراهيم. وايضا يقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. يبقى الاشكال في قوله تعالى يا معشر الجن والانس انما تكون رسل منكم يقصون عليكم اياتهم وينذرونكم في قائمكم هذا. اجاب العلماء عن ذلك لأن قوله يا معشر الجن والإنس لما تكون رسل منكم الخطاب للمجموع لا للجميع، وإجابة أخرى أن المراد بالرسل هم النذر كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا القول هو الحق، أن الجن ليس منهم رسل وليسوا أهلاً أن يكون منهم رسول وهم ذرية الجن، لكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم القاطبون. وكذلك فخراً أن يكون من ذرية أخذ الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل، ثم يكون منهم الصالح ويكون من ذرية الجن. إذن نستمر. قال ومن ثمرات الإيمان بالآخر وهو الإيمان الذي يقينه الله تعالى دائما بالإيمان به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والآيات هذا كثيرة يقين الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش بهذا الدين ما شاء الله ونعيش ثم ينتهي أمره. ولا يمكن الإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا، لكن الإيمان باليوم الآخر يحمي الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وترك لنهيه. ولهذا دائما يخاطب الله نعم ولهذا دائما يخاطب الله بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الإيمان مستقر هو العمل الصالح. الإيمان باليوم الآخر من فوائده الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن المعصية فيه خوفا من عقاب ذلك اليوم. هذا مثل مرة في ذكر أنه إذا آمن الإنسان باليوم الآخر حرص على طاعة الله رغبة في إيش؟ في ثواب، واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. ثانيا تسكية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يفوته من نعيم الآخرة وثوابها. نعم تسكية المؤمن، لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابه وأبنائه وأهليه وقصوره ومراكبه سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له من الآخر هان عليه كل ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا، لا تأكلوا في أنس ذهب وفضة، ولا تأكلوا في السحاب، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن كفر وخيط يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ومن الآخرة؟ لا شك أن هذه تسلية عظيمة. والتسلية تهون عن الإنسان المسيح، لا شك أنها تهون عن الإنسان المسيح. لهذا قالت: أظنها رجعت الأدوية وقد أصيبت في أصبعها ولم تترك ولم تتعب. فقيل لها بلاد، فقالت: إن حلاوة أجرها أن تكني مرارة صدرها. كلام نظر عليه النور: إن حلاوة أجرها أن تكني مرارة صدرها، لأن بغدها تجاوز الأشياء، فحرارة إن مرارة تعيش حلاوة أجرها أن تكني مرارة صدرها، فحلاوة الأجر تقابل مرارة الصدر. وهذا لا شك أنه تسلية للعبد المؤمن، فإذا آمن باليوم الآخر حق الله ذلك. أما ثمرات الإيمان بالقدر فيقول: أولا الاعتماد على الله تعالى عند كل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما في قضاء الله وقدره. نعم، وهذا من أهم الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعوز، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك فسوف أفعلها. وانظر إلى الذي آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا، حيث قال: إنما أوتيته على علم عندي، فافتخر بنفسه مع أن الله هو الذي قدر له ذلك. فإذا أمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف: عند فعل الأسباب، لترى أنه لا بد من الاعتماد على الله على فعل السبب، لا بد مع الاعتماد على الله من فعل السبب، لا بد أن تفعل. والإنسان الذي يتكل ويقول أنه متكل ويفعل السبب هو قادح في حكمة الله عز وجل، إلا إذا عرفت الأمور فحينئذ اعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وان اصابك شيء فلا تقل لي لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل ايه قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. فانت افعل الاسباب، ولكن اعتمد على الاسباب على انها سبب محض، وان الله تعالى لو شاء لأبطل هذا السبب، لو شاء الله تعالى لأبطل هذا السبب كقوله كن فيكون. انظر إلى نوحي إلى النار، النار محرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، مع أنها حارة مهلكة. فقيل لها كوني بردا ضد الحرارة وسلاما ضد الإهلاك الإحرار، فصارت النار بردا وسلاما عليه وخرج سليما. والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم أصبحت النار باردة كأنها ضوء القمر، والطعام لم يمر أكلوه نية. هكذا قال بعض العلماء وهو قول صحيح لا يكفر إليه، لأنها قال يا نار فبناها على الضم، والنكرة إذا بنت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما. فكما أن المعرفة تعين المعرف كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما، ولهذا تفهم الضم الندى. والقرآن الكريم قال فيه قال الله فيه يا نار، ولم يقل يا نارا، ثم قال كوني بردا وسلاما على من؟ وإبراهيم في جميع النيران أو في نار واحدة؟ في نار واحدة. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء يعقلون أقوالهم من الإسرائيليين دون أن يحققوه، وإلا فكل إنسان يقرأ ذلك يعرف أن هذا قول ليس بشيء. نعم طيب. يقول اعتماد على الله تعالى عند الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنهما تعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى، وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فأحمد أطيب عيشا وأربح نفس وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مهم جدا، وهو راحة النفس وطمأنينة القلب عند حصول المقصود. أنت إذا سعيت بالأسباب وحصل ما تكره ولم يحكم به وكنت مؤمنا بالقدر، فما مقامك حينئذ؟ التسليم والرضا، وتقول هذا هو الذي قدر الله، ولا يمكن أن تتغير الحال عما كان، فتطمئن وتقولها إذا كان هذا خير ربي بي كان ملك الله عبد الله يفعل بما شاء، فتطمئن تستقر ولا تستحسر، وتفعل الأسباب المنجية التي جعلها الله أسباب. لكن إذا لم تؤمن بالقدر لا يمكن أن تصبر. ولهذا انظر إلى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر، إذا أصيبوا في قربة ايش يعملون؟ ايش ينتحرون؟ يقتلون انفسهم. ولكن هل اذا انتحروا ينجون مما هم فيه؟ لا، يقعون فيما هو اشد، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يظن هذا المسكين انه اذا قتل نفسه في الشارع كالبهيمه انتهى امره، بل انتقل الى دار الجزاء، وجزاؤه إذا قتل نفسه أن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. لكن مثل هؤلاء لا يؤمن بذلك. المهم أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجد الأخذ راحة النفس وطمأنينة القلب. ربما مثلا يسعى إنسان لحصول شيء ثم يكون القدر بينه وبين هذا الشيء، يعني قدر الله، فتجد يندم ويتأثر، لكن يجد فيما بعد أن الخير فيما قدر الله. قبل سنوات احترقت طائرة سعودية بعد أن أقلعت من مغارب الأرض، ثم رجعت لإطفاء الحريق، لكن قدر الله ما شاء فعل، قضى الحريق عليه وعلى من فيها، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، مع أن قائدها فعل كل سبب يمكن به السلامة، لكن قد مضى القدر. كان من دون الركاب رجل ينتظر الإعلان عن ركوب الطائرة، فأخذ النعال وأعلن عن الطائرة، والله أعلم أن نومه كان ثقيلا، وإلا مطار الرياض ما شاء الله إذا أعلن كان يقول له، لكن كان نومه ثقيلا، فلما حيصل وإذا الناس بالرسول، فذهب إلى أهل المطار يوضحهم ويثبتهم يضحكون ويقول كيف وكيف أنا في محل الانتظار، لماذا لم يأتي أحد يطلبني؟ وفي أثناء ذلك أعلن أن الطائرة هبطت المطار واحترقت. سبحان الله، هذا قدر له النجاة، لكنه كان كره في الأول، كره دون تخلف، لكن كان تخلفه خيرا له، خيرا له إن شاء الله تعالى، إن زاد في إن زاد ببقائه في الدنيا خيرا، وإلا فربما يكون طول العمر شر، شر من طال عمره وساء عمله. المهم أن الإنسان إذا آمن بالقدر اطمأن، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الشيء الآية الكريمة إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، لو كانت الآية هكذا لكان خير كثير خاصا بالنساء، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني أي شيء يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، نقول وقوله أن المكروه كائن لا محالة، المكروه يعني الواقع كائن لا محالة ولا يتبقى، فإذا كان لا يتبقى فمن فائد من الحزن والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الإنسان على الشيطان على الإنسان، ليس كما فعل ولو ما فعل وكان كذا وما أشبه ذلك مما هو معروف. وبهذه المناسبة أذكر كلمة عاشقها عن بعض الناس في عصرها، وهي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا غلط، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وهذا ينبئ على ينبئ عن اشتجال على القدر، وأنك لن ترضى بالقدر، لكن بطل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما لا يحب يقول الحمد لله على كل حال، كلمة طيبة، ولا يلزم المكروه وهو يتضرع ويضحى زوجه ويعلن أنه مكروه كأنما يحدث على القدر، ثم يقول إني أحمد الله على ذلك، طيب أحمد الله على كل حال. وكان إذا أصابه ما يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ارتفع في النفس واطمأن القلب ورضي الإنسان ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب أجرا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن في القدر. وصدق المؤلف وأظن بقي تفارق، نكمل ولا نكمل؟ طيب أقل من دقيقة، إن كملنا بكرة ما يصير عندنا لك تسليم. طيب. لا. قال ثالثا طرد الاعجاب بالنفس عند حصول المراد، لان حصول ذلك نعمه من الله تعالى بما قدره من اسباب الخير والنجاح، فيذكر الله على ذلك ويدع الاعجاب. هذا ايضا من اهم ما يكون من فوائد الايمان بالقدر، ان الايمان بالقدر يطرد الاعجاب بالنفس. اللهم لولا انت ما هديت، هذا ايمان بالقدر. يمنون على أن أسلموا، هذا خلاف الإيمان بالقدر، فلله يمن عليهم أن يهداهم الإيمان، لكن هذا أعجب في إيمانهم ومنوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ولهذا قال: لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إيش؟ يعني يقول لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله. خلافا لمن قال حين ذكر بنعمة الله قال إنما أوتيته على علم عندي، لما قال قوم في العرب له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس من فضل الله ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك. وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى حصول مراده، وترك الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجع عند فوات المراد أو حصول المطلوب، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيقدر على ذلك ويحتسب الأجر. هذا أيضا من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر، أنه يطرد القلق والضجع، لأن الإنسان يقول في نفسه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتحول حال عما كان أبدا. يعني لا مثلا الإنسان فعل فعلا يريد أن يصلح مثلا شيء من المعرض فصار بذلك سلف له، أراد أن يقل مثلا قلمه وهو عند أصلاحه انكسر، وأراد شيء لكن القدر كان بخلاف ذلك، فإذا حصل هذا يقول أؤمن بقضاء الله وقدره وأن الله هو الذي قدر هذا، وأؤمن بأنه لا يمكن أن تكون حال على غير هذا الحال أبدا، أمر لا يمكن تدارك، لا يمكن رفع مكان أبدا، ولا يمكن منع ما قدر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا فيؤمن بأن ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيقدر على ذلك ويحتسب الأجر. قال: وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، ترى مصيبة تعرفها لنا من حضر مصيبة مجرور مجرور بإيش؟ لا مجرور في العام العامل الكسر على مين هي أجار مجرور بإيش؟ مجرور بالله ها؟ نعم إلا أين الله؟ مجرور بمجرسة مجرور بمجرسة وعلى مجرسة الكسر كسر ظاهر أو المقدر؟ ظاهر ظاهر. ما أصاب مين؟ مصيبته توافقون على هذا الاعراب؟ لا توافق. ومن حرف جر ذا؟ طيب ومصيبة صحيح؟ نعم. نقول من حرف جر زائد زائد لا نسوء بإيش العامل العامل الكسر على مهين بإيه أجار نسوء بإيش نسوء بالله ها؟ نعم نعم بالله. وأين الله؟ انظروا بمن الشيء نسوء بمن وعين جائم كسر كسر ظاهر أو المقدر ظاهر ما أصاب منه مصيبته توافقون على الإعراب؟ لا توافق. ومن حرف جر زائد طيب ومصيبة صحيح؟ نعم. نقول من حرف جر زائد زائد انتبه حرف جر زائد زائد قل يا لا هذا تناقض ولا توافق؟ توافق شيء زائد زائد زائد بالفتح زائد في الرفع كلام سليم ولا فيه خلاف؟ وش الكلام؟ من حرف جر زائد وهو زائد اذا زائد لفظا زائد معنى الزائد الأولى لازم أو متعدي وزائد الثاني لازم أو متعدي حرف جر زائد زائد والثاني ليش ما سوى تعال العكس أخرى تأمل تعال العكس أخرى جداً أنت أيها من اللازم أو من العكس الأولى من اللازم طيب والثانية المتعدد تأكد ثابت تشتغلون صحيح طيب ما أثر المصيبة في الأرض كالجر وفساد الزروع وما أشبه ذلك ولا في أنفسكم كالمرض والكسر وقوات الأحبة وغير ذلك إلا في كتاب أي مكتوب من قبل أن نقرأها ومرد الكتاب هنا لو كان مكتوب كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة من قبل أن نقرأها الضمير هنا وهيها تعود على إيش قيل إنها تعود على المصيبة وقيل على الخلق وقيل على الأنفس والأظهر أنها على المصيبة لأن هي متحدث عنه إلا هي كتاب من قبل أن نقرأها بكم؟ بخمسين ألف سنة إن ذلك أي كونها في الكتاب على الله يسير فليس يعترض عليه شيء لأنه لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب؟ ويقتل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو يسير الله عز وجل كلمة واحدة حصل فيها كل مراد الله لكي لا تأسوا على ما فات. اللام حذر كي حق مصدر ينصب فعل مضارع لا نافية تأسوا فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع منصوب بكي وعلى مجال نصبه حذف النون والواو فاء. وهنا نقول إن كي عاملة بنفسها لأنه سبقها حرف جر، وإذا سبقها حرف جر صارت هي الناصب. لكن لو لم تكن فيها حرف جر بأن قلت جئت كي أقرأ صار الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة على رأي الكوفيين على رأي البصري وعلى رأي الميسرين هي ناخذة منه. وهذا هو القول الراجح الراجح لأن من طريقتنا أن من حافظ اختلفوا على قولين أخذنا بالأسفل. طيب لكي لا تأسوا على ما فات أي لكي لا تحزنوا على الحمد الذي يفوتكم مما تريدون ولا تفرحوا بما أتاكم أي ما حصل لكم لا تفرحوا به أي فرح فطر وحشر وإعجاب. وليس المعنى أن لا تفرح بنعمة الله لا، فإن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فأمر بالفرح بفضل الله ورحمته. لكن المراد بالفرح النهي عنه الفرح الحامل على الأشر والبطر والإعجاب هذا هو المنهي عنه. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وإن كان في حديث الله عن العبد فهل تثبت الكراهة؟ أما في حق العبد فلا، لأن الإنسان قد يكون لا يحب لك ولا مبغض لك، يعني لم يقم بغيره محبة لك ولا بغض، لكن في جانب الله الذي يظهر لي أنه متى نفى المحبة عن شيء فهو إثبات من كراهة، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن قال قائل إن قولك هذا يهدم قسم المباح في الشريعة الإسلامية، لأن المباح مما لا يحبه الله ولا يكرهه، ولهذا لم نأمر به ولا نعلم. والجواب أن نقول إن المباح مما يحبه الله عز وجل، كيف؟ لأن الله يحب أن يرى أثر نعمة الله على عبده، فإذا فعله الإنسان يفعل المباح تمتع من نعمة الله صار بذلك محبوبا إلى الله، لكن له ليس محبوبا لذاته. على كل حال إذا نفى الله حتى عن عمل فهو إثبات للكراهة، كل مختال في هيئته فخور في قولته، يعني المختال او الاختيال او الى ايش من الهيئه، يعني تبخر في مشيته يسبل زياده يسبل عمامته يسبل كمه يسبل مشلحه. نعم، يعني بعض الناس يسير اختيال حتى لهذه الامور، تجد مثلا يكبر الامام كم عليه من متر 40 متر. نعم، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. أنا أقولها على سبيل المبالغة، لكن أنت 4 أمتار يوجد بكثرة إلى 10. هذه الأمانة بعشر أمتار متى يقوم بريجها؟ ثم متى يقوم إيش بحلها؟ كيف؟ يمكن مخيطها. فعلى كل حال هذه من القيعة. كذلك بعض الناس يجعل واسعا بحيث يكون صالحا لأن يكون بدلا لقميص، وهذا من القيعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن الناس من يكون عليه الخيرة في تنزيل ثوبه. المهم الله تعالى لا يحب كل مختال سواء في هيئته أو بقوله، الفخور بقوله والمختال بهيئته. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. لا يمكننا الآن أن نجري على هذه العقيدة المفارقة، يعني ما بقى عندنا إلا يوم. نعم ما يمكن. طيب إذا يمكن أن نجعل مسابقة في الحفظ والمناقشة، يمكن مش الفائدة. أنا أريد في الحفظ ما أنا أقول تقرأ الصفحة الفلانية من كذا إلى كذا. ها أنا إيش أول ساعة أقرأ حريم مو أشرف اللي حضروا في المقرأة في الجزء. طيب خير وهو كذلك يذكرون أشرف تعالى. والجائزة غير معينة، الجائزة غير معينة، يعني من الممكن أن يكون إذا عطف وقال الحمد لله قال الحمد لله هذا أدى حقا. أو نقول هذا سببه غير المسابقة صح؟ على كل حال ستكون إن شاء الله مسابقة، ستكون مسابقة والجائزة غير معلومة حتى يذهب تذهب أذهانكم كل مدة في تقديم هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز لرجل أن يقول الذي عملت عندك مثلا مال كثير يقول أجيده بفضل الله عز وجل ثم أو لا هذا الأمر ينبغي أن يحين هذا الأمر؟ هذا بعد أن يقول هذا بشرط أن لا يطلق قوله بخبرتي على قوله بفضل الله، لأن بعض الناس قد يقدم فضل الله لفظا لكن في قلبه إيش أن الخبرة أبلغ في حصول هذا الشيء. فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول، وإذا كان يريد أن يقول بخبرتي من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خيرا. أين أنت؟ لا مهم مصدر إذا أنت مصدر تقرأ إفريدا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. تشكون تشكون دعنا من أول ماذا تكون إذا قرأت الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب نافع. نعم عبيد. نعم لا لا غلط هذا غلط ما تقال هنا، بل يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أنت على مكروه أعلنت الآن أن كتابهم معه وفيه نوع من الاعتراف، وإن كان يقول لا نقصد وإن شاء الله هو ظننا فيه خير، لكن نقول أبدع العبارة إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. نعم فيها هذه تكميل. نعم التكبر عن المتكبر جاء هذا لازم، لكن اذا قال المعذر للمتكبر محمود يجوز ولا لا؟ اسالك المعذر يعني مؤذر المعذر للمتكبر محمود لا يجوز المتكبر ولا تكبر عن المتكبر أبدا. يعني إذا كان لك الغربة والتأليف فلا نؤذن للمتكفل المحمود. نعم أين أين سلم أجل إذا قعر خده لك عند الملقات فأخذ خده هذه الأجيال محل القلب الذي يكثر في حد من الله يحمدني الله بها. وإذا كانت بسبب لأجل أن يحمد الناس على تلك الأسباب لا يعد هذا هي نعم يعني ما قدر الله أن يصير خلف فإنه لا يجوز فيه. لكن قال لا أخطأت لأن معناه أنه لم يقع عليه كما تقول فما أخطيت فأخطأ أي لم يقع. ولهذا قال لما أخطأت لم يقل يخطئ يعني حال خطأ لا يمكن أن يخطئ. نعم هذا حسب ما قلت قبل إن كان قصد الرشاد أهل إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني ماذا لو كانت المصيبة احتراق البيت من أجل عدم إدخال المصباح وقال ليش ما أطفأت المصباح لو أطفأت المصباح ما كان فيه. احترقت الآلة التي تصير بالطاقة الكهربائية لطول المدة فقال الأهل لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترق يشيدهم لا لا. نعم نعم تكبر في الأرض لأنه يعني أفضل أفضل غفر. القتل أعظم عقوبة القتل أعظم عقوبة عتاب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراك لا إن لم تكن عاقلا يوم العاد يوم العاد يوم المعاد يتعفو عند حلول الحاجة العمل اللي يعمل يقتل من قال هذا وكانت هنا من الدار لا هل من هذا كله كله كله حكيانة رجالة قد هذا غلط غلط هذا له النص العالمي الذي نعلم انه لا لم يجد الا الحق كل هذا تحقيق ما لنا الوجوديه تواقع عند حلول الحادث الامني يعني في الدنيا في الآخرة قال إن لم تكن آخر يوم عاد يدي عفوا كلمة عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لأن لكن عند هذا الرجل يملك وإلا فقل يزل في قلبه ثم الفتر أخي عاد ما لا يقول فيه ثم لا يا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك أن لا يحب القلب ما عاد يزل في الشيء لا أخي إذا استحسن أو هل بعد الكفر من حسن؟ لا نقول لا اللي هو أنا بكفر عليه كنت نزلنا معك إلى هذا وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قولك أن نجيب بكفرنا والله رفعها ونظلمك أن نجيب كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا على البيتين السابقين لا ليس فيه مشكلة فلا يمكن الإجابة عن البيت الثاني لا يمكن أن نجيب عن الثاني عرف مقصود البيت الأخير يتبين به أن معنى البيت الأول نعم نعم لابدنا تقبلنا أن الله تعالى لا يصل لمن يلتحق وأن رجل من السحاب انتهى من جمل الوصول وغفر الله لا تعرف ولا تعرف السبب ولا اين الكتاب ولا من الخارج الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي اليه برجل قتل نفسه بمشاق فلم يصلي عليه ما صلى عليه لان صلاته عليه شفاء لكنه أمر بالصلاة عليه فصلوا عليه على الفرق أو فصلوا عليه هذا لا يجب أن هو مسلم لكن لا مال أن يخلف في النار لدام رصيق الخالد فيها أبدا ولو ما جاءت أبدا كان ما سبب سهل مثل كان تكون كالذي قتل غيره لكن جاءت أبدا فإذا صحت هذه اللفظة فلا معنى لقوله يتأول مثل الوقت عندنا الآن عندنا دولة الحرب ما هو هو هذا رجل عسكري جاء إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنشد هذه البيتات في الأحباب وفيه الجنة والصراحة لا نفسي إذا بقدر من أنه ساكن يعني في الإلهة رسول الله أما إذا قدر قدر نفسه هو أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط في المادة التالية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فإن المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم باسطة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الذي نعتبره هذه الليلة ليلة السبت الآخر من شهر صفر عام 1400 هو في أصول التفسير. ونسأل الله تعالى أن يسبر إتمامه على الوجه الذي ينفع. بدأ المؤلف كتابه بهذه الخطبة خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه تعالوها بين القوسين لأنها لم تأتي في الحديث لكننا قلناها تقليدا للعلماء السابقين. والحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما الحمد فهو وصف المحمود للكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم، ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود ايضا، فهو فضل وإفضال. فالآكل اذا اكل يحمد الله عز وجل على كماله او على احسانه وإنعامه. الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل لحله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، اما كون الاستحقاق فان احق من يحمد هو الله عز وجل، واما كونها الاختصاص فلان الحمد مستغرقه لجميع انواع المحامد، لان الف الحمد للاستغراق. ومن الذي يختص بالحمد كله؟ الله عز وجل. ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق وايش والاختصاص. جمله نحمده جمله التوكيد، توكيد بمعنى لقوله الحمد لله. نستعينه نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفره. اما العون فهو مساعده، واما المغفره فهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها. ونعوذ بالله من شرور انفسنا، نعوذ بالله ان اعتصم به من شرور انفسنا. وهل للنفس شرور؟ نعم للنفس شرور. قال الله تعالى: وراودته نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. والانفس او النفوس التي جاءت في القران وصفت بثلاثه اوصاف: النفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وبالأمارة بالسوء في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وباللوامة في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأما المطمئنة والأمارة بالسوء فهما متباينان، لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. واللوامة الصحيح أنها وصف للنفسين جميعا، فالأمارة بالسوء تلومك والمطمئنة تلومك. الأمارة بالسوء تلومك متى؟ إذا فعلت الخير، وإذا تركت السوء لا مثل. المطمئنة تلومك متى؟ إذا فعلت السوء وتركت الخير. فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا، للأمارة بالسوء والمطمئنة. أنفسنا فيها شرور، والمعصوم من عصمه الله، ولهذا نعتصم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقسام: سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح. هل السيء آثار سيئة؟ الجواب نعم. واستمع إلى قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قافية يحدثون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا الميثاق. فالسيئات سيئات الأعمال لها آثار سيئة، وما حصل الشر إلا بسيئات الأعمال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يهده الله فلا مضل له، يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين. الأمر فمن يقدر الله هداية فلا بد أن يهتدي، ولو وجد له عوامل تقتضي ضلاله. ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فإنه لا يستطيع أحد أن يضله، لأن الله تعالى قد هداه. والأمر بيد من؟